الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملون الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا في الكلام على اصول الفقه وارشاد الفحول، ونحن في خير وبركه، ونسال الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه وان ييسر لنا امرنا كله دقه وجله. ما أدري يعني بفضل من الله ونعمة آتي الدرس مع الإرهاق الشديد، لكني على سعادة تامة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسنات، أسأل الله أن يشكر لكم ويجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يثبت هذا الخير لنا ولكم، ويجعلنا من الذين يعني قد استعملهم الله جل وعلا لرضوانه ولنصرة دينه، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الحمد لله. الحمد لله. اللهم أمين. عفوا. عليكم الله وصحبكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، اختلفوا هل يجوز لمن ليس بمجتهد أن يفتي بمذهب إمامه الذي يقلده أو بمذهب إمام آخر؟ فقيل لا يجوز. إليه ذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو الحسين البصري والصيافي وغيرهما. يعني إذا كان العامي يقلد مذهبا معينا، فهل يأخذ بمذهب آخر أم لا؟ قال الصيرفي: موضوع هذا الاسم يعني المفتي لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباط. لم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه. قال ابن السمعاني: المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص والتساهل. وهذه لمن سأل عن صفات المفتي الذي يريد أن يستفتيه. أولها لابد أن يكون مجتهدا عالما، فلا بد أن يكون متقنا وأن يكون عدلا لا يتبع هواه، وأن يكون غلب الطاعة على معصيته، ويكف عن الترخيص والتساهل. على أن علماءنا قد قالوا بأن مسألة من الأهمية مكان مسألة الترخيص أو التساهل، فإن فرق بين الترخيص وبين التساهل. فالترخيص لا يكون إلا من متقن، كما قال الإمام الثوري: قال الكل يحسن التشدد، وأما الترخيص والتساهل وأما الترخيص والتيسير لا يتقنه إلا الفقهاء. وهذه مسائل يعني تعرف من مقاصد الشريعة، فمن تضلع هذا العلم كان أتقن وكان أعلم بمقاصد الشريعة، وكانت فتواه على ما فيه اليسر على الناس دون المشقة. قال: ويلزم الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي. قال الرازي: محصول اختلف غير مجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن المفتين؟ فنقول: فنقول لا يخلو إما أن يحكي عن ميت، يعني هنا الآن هو بيتكلم في مسألة، هنا مسألة نقل الفتوى عن الغير، ويكون مقلدا هم، فإما أن يحكي عن ميت أو عن حي، فإن حكى عن ميت لم يجز له الأخذ بقوله، لأنه لا قول لميت بدليل أن الإجماع لا ينعقد على خلافه حيا وينعقد على موته، وهذا يدل على أنه لم يبقى له قول بعد موته. فإن قلت لما صنفت كتب الفقه مع فناء أربابها، قلت فائدتين: استفاد طرق الاجتهاد من تصرف في الحوادث وكيف بني بعضها على بعض، والثانية معرفة المتفق عليه من المختلف فيه، فليفتب غير المتفق عليه انتهى. وفي كلام هذا التصريح بالمنع من تقليد الأموات، وقد حكى الغزالي في المنخول إجماع الأصول على المنع من تقليد الأموات، قال الروياني في البحر إنه القياس، وعلل ذلك بأن الميت ليس من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعد عدلته، فإنه لا يبقى حكم عدلته. وإما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال، وإما لأنه لو كان حيا لوجب عليه تجديد الاجتهاد، وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه على القول الأول، فتقليده بناء على وهم أو تردد، والقول بغير بذلك غير جائز. وبهذا تعرف أن قول من قال بجواز فتوى المقلد حكاية عن المجتهد ليس على إطلاقه. وذهب جماعة إلى أنه يجوز للمقلد أن يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين، بشرط أن يكون ذلك المفتي أهلا للنظر مطلعا على ما أخذ ذلك القول الذي أفتى به، وإلا فلا يجوز. وحكاه القاضي عن القفال، ونسبه بعض المتأخرين الأكثرين، وليس كذلك، ولعله يعني الأكثرين من المقلدين، وبعضهم نسبه إلى الرازي، وهو غلط عليه، فإن اختياره المنع. واحتج بعض أهل العلم بانعقاد الإجماع في زمنه على جواز العمل بفتاوى الموتى. قال الهندي: وهذا فيه نظر، لأن الإجماع إنما اعتبر من أهل الحل والعقد، وهم المجتهدون، والمجمعون ليسوا بمجتهدين، فلا يعتبر إجماعه. قال ابن دقيق العيد: توقيف الفتوى على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم أو استرسال الخلق في أهويتهم. فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إن كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به، لأنه مما يغلب على ظن العام أنه حكم الله تعالى عنده. وقد انعقد الإجماع في زمنين على هذا النوع من الفتية، وهذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كنا يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل المقداد بن الأسود في قصة المذ في مسألة، وفي مسألتين أظهر، فإن مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ممكنة، ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة. وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم. قلت في كلام هذا المحقق لما لا يخفى على الفطن قلت في كلام هذا المحقق دخليت لا ما لا يخفى على الفطن أما قوله يفضي إلى حرج عظيم فغير مسلم، فإن من حدثت له الحادثة لا يتعذر على أن يستفتي من يعرف ما شرعه الله في المسألة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يمكنه أن يسأل من يعرف مذهب المجتهد من الأموات عن رأي ذلك المجتهد في حادثته. وأما استدلاله على الجواز بقوله لا لأن ذلك يغلب على ظن العام، فمن أغرب ما يسمعه السامع لا سيما عن مثل هذا الإمام، وأي ظن لهذا العام بالنسبة للأحكام الشرعية، وأي تأثير لذنون العامة الذين لا يعرفون الشريعة. ومعلوم أن ظن غالبهم لا يكون إلا فيما يوافق هوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وأما قوله مع العلم الضروري بأن النساء الصحابة، فنقول نعم ذلك أمر ضروري، فكان ماذا؟ فإن ذلك ليس باستفتاء عن رأي ليس بمن ليس بحجة، بل استفتاء عن شرع في ذلك الحكم، فإن كان المسؤول يعلمه رواه للسائل، وإن كان لا يعلمه أحال السائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على من يعلمه من أصحابه وهكذا في من بعدهم. ونحن لا نطلب من العام والمقصر إذا نابته نائبة وحدثت له حادثة إلا أن يفعل هكذا، فيسأل علماء عصره عما كان الصحابة والتابعون وتابعوهم يسألون أهل العلم فيهم، وما كانوا يسألونهم عن مذاهبهم ولا عما يقولونه بمحض الرأي. فإن قلت ليس مراد هذا المحقق إلا أنهم يستفتون المقلد عما صح لذلك المجتهد بالدليل، قلت إذا كان مراده هذا فأي فائدة لإدخال المجتهد في البين وما ثمرة ذلك؟ فينبغي له أن يسأل عن الثابت من الشريعة في الشريعة، ويكون المسؤول ممن لا يجهله، فيفتيه حينئذ بفتوى قرآنية أو نبوية، ويدعو السائل عن المذاهب أنها سيستغني بمذهب إمامهم الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إرسال علي للمقداد فهو إنما أرسله ليروي له ما يقوله الصادق المصدوق المعصوم عن الخطأ، وإن هذا مما نحن بصدده. وأما قوله فقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاء مع عدم شرط الاجتهاد، فيجاب عنه بأن هذا الإطباق إن كان من المجتهدين فممنوع، وإن كان من العامة المقلدين فلا عبرة له. عامة الحق بأن المسألة مسألة رجوع المقلد أن يرجع ويستفتي في مسألة التي وقع فيها، هل يرجع إلى أقوال أهل العلم الذين ماتوا فيأخذ قولا منهم فيعمل به أم لا، المسألة خلافية. وكان الحق أن التفصيل في هذا الباب أن ولد العالم في زمانه، وهو الذي اطلع على أقوال السابقين وله ما له من آلة الاجتهاد، فهو الذي يرجع له والقول بأن العامي يعني إذا سئل في مسألة وهو يعلم قول الشافعي فيها أو يعلم قول أحمد فيها فينقل فتوى الشافعي أو كلام الشافعي فيها، هل يجوز أم لا؟ كما قلنا في خلاف، وبعضهم وكثير منهم منع، والصحيح الراجح هو الجواز، وليس الأمر مع الشوكاني فيما منع، والأمر في الجواز، والأمر الشوكاني فيميل إلى المنع. يقول شوكاني: على كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم الله في تلك الحادثة، وإذا لم يدري به فهو حاكم بالجهل، والحكم بالجهل ليس بحجة على أحد. وذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمقلد أن يفتي إذا عدم المجتهد. طبعا هذا فيه نظر، المفتي لا، المقلد أصلا لا يكون مفتيا، يعني الكلام كله في النزاع على نقل الفتوى، كل النزاع على نقل الفتوى. وذهب طائفة إلى أنه يجوز للمقلد أن يفتي إذا عدم المجتهد وإلا فلا. وقال آخرون أنه يجوز للمقلد الحي أن يفتي ما شافه به، أو قال ينقله إلى إليه موثوق بقوله، أو وجده مكتوبا في كتاب معتمد عليه أو معتمد عليه. ولا يجوز له تقليد الميت، قال الروياني والموردي من نبلاء الشافعية: إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها فهل له أن يفتي؟ فيه أوجه: ثالثها إن كان الدليل نصا من كتاب الله وسنة الله سلم جاز، وإن كان نظرا واستنباطا لم يجوز. قال: والأصح أنه لا يجوز مطلقا، لأنه قد يكون هناك دلالات تعارضها أقوى منها. وقال جويني في شرح رسالة: من حافظ نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز أن يشاهد ويقيس، ولكن يكون ولا يكون أهل الفتوى ولو أفتى فإنه لا يجوز. طبعا هذه مسألة لابد أن تفهموها جيدا، مسألة التصدير للفتوى هذه لها ضوابط ولها شروط، ولا صح لأحد أن يكون مفتيا أو يتصدى للفتوى وهو لم يكتسب آلة الاجتهاد في حال من الأحوال. وإن كان مقلدا لا يصح له أن يعقد الدروس ويدرس على التقليد الشافعي، يقول أنا مذهب شافعي ويدرس وهو مقلد، لا يجوز له أن يعقد الدروس بحال من الأحوال، فضلا عن أن يفتي. وبينا المسألة برمتها، وهي مسألة نقل الفتوى من اعتنق أو تعبد الله تعالى بمذهب ويعرف فتوى الإمام في مسألة ما، فهل يفتي بها أم لا؟ هذه المسألة التي يعني قد تكلم فيها الإمام. ونحن اليوم إن شاء الله بصدد الانتهاء من التقليد إن شاء الله كلية، فينتهي التقليد ولا يبقى لنا من الكتاب إلا مسألة التعارض والترجيح. اللهم يسر وأعن يا كريم. المسألة الخامسة: إذا تقرر لك أن العام يسأل العالم والمقص يسأل الكامل، فعليه أن يسأل أهل العلم المعرفون بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة، العارف بما فيهما، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليهم ويرشدوه إليه، فيسأله عن حادثة طالبا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله أو ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه، الله أكبر، ويستفيد الحكم من موضعه، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع المبين للحق. ومن سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق لا يعدم مطلبه ولا يفقد ما يرشده إلى الحق، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا الشأن من يقوم به. الله أكبر، اللهم اجعلنا جميعا منهم. إن لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لرضوانه، ويعرف حق معرفته. وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب والسنة، الله أكبر. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا عند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعين، فإنهم كانوا يسترون النصوص من العلماء ويعملون على ما يرشدونهم إليه ويدلونهم عليه. وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العام في الاستدلال على من له الأهلية أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله مجتمعين على الرجوع إليه، ولا يستفتي من كان مجهول الحال، كما صرح به الغزالي والآمدي وابن الحاجب، وحكى المحصول وحكى في المحصول الاتفاق على المنع، وشرط القاضي إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالما في الجملة، ولا يكفي خبر الواحد والاثنين، وخلفه غيره في ذلك فاكتفوا خبر عدلين. صحيح أنه عدل واحد يكفي بذلك، والانتشار يكفي من النظر العدلين. وممن صرح بذلك صاحب المنقول فقال: واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا كما قال الأستاذ يعني غير سديد، واشترط القاضي ولماعة من المحققين امتحانه بالمسائل المتفرقة ومراجعته فيها حتى يعلم إتقانه في العلم، فإن أصاب في الجواب غلب على ظنه كونه مجتهدا. وذهب لماعة من الشفعية أنها تكفي الاستفاضة بين الناس، والصحيح الاستفاضة بين الناس، ولكن أي استفاضة؟ استفاضة بين من؟ حتى نعلم أن هذا العالم وصل إلى درجة الاجتهاد. هنا يقول، وهذا كلام رصين من كلام الشفعية، قالوا تكفي الاستفاضة. طب الاستفاضة عند من؟ نعم، سؤالي لكم، أين الإجابات؟ أين الإجابة؟ تكفي في معرفة المجتهد بأنه مجتهد الاستفاضة. استفاضة عند من؟ السؤال وصلكم أم لا؟ أين أنتم؟ ما أدري ما الذي هي؟ الاستفاضة بين العلماء والناس. طب رضينا منك بالأولى، والناس ما دخل الناس في ذلك؟ نعم الاستفاضة، نعم أنا قلت الاستفاضة، نعم بين العلماء. أنت الآن قلت بين العلماء والناس، ما دخل الناس أن يعرفوا أن هذا مجتهد. كلامك صحيح جدا، لكن هو بين العلماء فقط. من نعم هذا صحيح، نعم سدد الله يعني قلمك. نعم كما قالت الأخت الفضيلة سكينة والأخت مسدد، أن الحكم هنا يكون منتشرا بين المجتهدين، يعني لا يمكن يحكم لمجتهد أنه مجتهد إلا بالاستفاضة عند أهل العلم، وإلا العوام لا حكم لهم. العوام يرفعون من يرفعون ببلاغة أو فصاحة أو محبة أو ميل قلب أو هوى، لكن الفضلاء من النبلاء من اهل العلم هم الذين يعني يفرقون بين مجتهد وبين غيره. فالاستفاضة بين الناس يقصد ذلك بين أهل، نعم نعم جزاكم الله خير، بين الاستفاضة بين أهل الاجتهاد وأهل العلم. قال ابن برهان في الوجيز قيل يقول له أمجتهد أنت وقلدك؟ فإن أجاب وقلده قال وهذا أصح المذهب، وجزم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بأنه يكفيه خبر العدل عن فقه وأمانته لأن طريقه طريق الإخبار، والاستفاضة هي أسلم الطرق. وإذا كان في البلد جماعة متصفون بهذه الصفة المصوغة للأخذ عنه فالمستفتي مخير بينهم كما صرح به عامة أصحاب الشافعية. والحق أن المسألة هنا وإن كان فيها الخلاف الأصولي يرجع فيها إلى الأعلم هل سألوا حين جاهلوا، إنما يشفعوا لأي سؤال. قال الرافعي هذا هو الأصح. وقال أستاذ أبو إسحاق الاستفرايني والكيا الأحراس قال إنه يبحث عن الأعلم منهم فيسأله، وهذا الذي ندين الله به بأنه لو في المحلة علماء أو طلبة علم يبحث عن الأعلم وجوبا، يبحث عن الأعلم وجوبا ليسأله لأمور. الأمر الأول لأن السلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالأعلم اجتهاده مقدم على اجتهاد العالم، لأن هذا أرفع منه درجة وأقوى منه تحصيلا وأعلم منه بالآلة، فلذلك هو الأقرب إلى الحق الذي عند الله لا فعله. وأيضا يشهد لذلك قول السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه أنه يدره الآن، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه من فالرجوع إلى الأعلم هو الراجح الصحيح على ما رجحه الإسفرايم. وقد سبق القول ذلك ابن سريج والقفال من الشافعية لأن الأعلم أهدى إلى أسرار الشريعة، والله هذا لا محيد عنه. وإذا اختلفت عليه فتوى علماء عاصرين فقيل هو مخير يأخذ بما شاء، أو قال أكثر الشافعية والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والخطيب البغدادي وابن السباق والقاضي الآمدي، واستدلوا بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل. وقيل يأخذ بالأغلظ حكاه الأستاذ أبو منصور، وهذا ليس بموفق لأنه المسألة ليست على الأغلظ، بل يمكن أن يعني يقول من يعترض عليه بالقلب ويقول بل الأخذ بالأيسر لأنه موافق لمقاصد الشريعة وأصول الشريعة، لا سيما وأن الشريعة الغراء جاءت بالتسهيل على الناس ما جاءت بالمشقة عليهم. وقد قلنا في القاعدة حيثما كان التيسير فتم شرع الله، لا لا لا سيما وأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين اختار إسرهما ما لم يكن إثما. وقيل يأخذ بالأخذ وقيل يبحث عن أعلم منهم فيأخذ بقوله، وقول من قال إنه يبحث عن أعلم كما قلنا بأن هذا هو القول الصحيح المحقق. وقيل يأخذ بقول الأول حكاه الروياني، وقيل يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي حكاه الرفعي، وقيل يجب عليه أن يشاهد فيما يأخذ مما اختلفوا فيه حكاه ابن السمعاني، وقيل إن كان في حق الله أخذ بالأخف، وإذا كان في حق العباد أخذ بالأغلظ حكاه الأستاذ أبو منصور، وقيل إنه يسأل المختلفين عن حجتهما إن اتسع عقله لفهم ذلك. هو عمي لا يجهل الكلام على العوام الآن، فيأخذ بأرجح الحجتين عنده، وإن لم يتسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر عنده قاله الكعبي، والصحيح الراجح في ذلك أنه يبحث عن الأعلى. لكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه حقا، طيب أنت تقول لابد أن يرجع للأعلم، كيف العمي يعرف الأعلم؟ كيف العمي يعرف الأعلم؟ السؤال موجه لكم لأنه وجه لها كثيرا، فأنا أريد إجابة منكم. إحنا قلنا الرجوع يرجع فيه إلى الأعلم، السؤال هنا كيف يعرف العمي الأعلم؟ بالسؤال لمن يا نوير؟ بالسؤال لمن؟ يعني العوام يسأل بعضهم بعضا؟ جيد، تعجلنا لك بهذا السؤال وإن شاء الله يكون خير، أو تعجلنا لك بهذا السؤال ولعله يكون خير. لا، يسأل شيوخه، شيوخ يعني. طيب جيد، الأعلم لا يخفى على الناس بقراءة تضل عليه فوجود الناس حوله وكثر سؤالي وعظيم شأني. نعم، هذا نظر دقيق، ما قالته سكينة يعني فيه نظر دقيق. نعم، وما قاله أبو مريم كلام رصين بالتزكية وتزكية أهل العلم بعضهم لبعض. نعم، تزكية أهل العلم هو هذا الكلام. طيب، أنا محمد يقول هذه معضلة وخصوصا ما انتشار الدعاء. صح والله، مش الدعاء، الدعاء طبعا تقصد. شوف، أنا يعني الحق ليس كذلك. يعني أنا سأقول لكم كيف يعرف العالم. العالم يعرف بثلاث، يعرف العالم بتزكية العلماء له، يعني علماء نبلاء يزكونه ويقولون هم من أهل العلم وهم من المتقنين وهو له ما له من القوة في العلم، وإذا وجد معه أحال عليه. فهنا هذه تزكية، تزكية العلماء، علماء عصري يزكونه ويقولون أنت الآن مؤهل من الفتوى، أنت الآن تدرس، الناس يستفيدون منك. هذا الأصل. الثاني، يعرف بأثره، وهذا هو الآن هو الأمر كما يقال، هذا الأمر الصحيح السديد الذي يمكن يصل به الناس إلى علم هذا العالم. ينظرون في أثره وينظرون في مضماره الذي يسير فيه وينظرون في أكثر الانتفاع به أو الانتفاع بعلمه. فهذا أثر العالم أدل الأدلة عليه، أثر العالم أدل الأدلة عليه، فتكون التزكية ويكون بذلك أثر العلمي، ويكون أيضا بالاستفاضة بالانتشار كما قال، يكون بالاستفاضة بالانتشار. هذا الأصل في ذلك. يبقى إذن أمور ثلاثة، الأمر الأول تزكية العلماء الذين يعني هم من عصره، هذه متواجدة، ممكن تجد التزكية هذه على تقديم كتبه، ممكن تجد تزكية في لقائه معهم والناس يسألون فيحيل عليه، هذه التزكية. أعتذر. طب الآن الصوت جيد أيها الفاضل، هل الصوت جيد الآن؟ عفوا، أرجو أن يكون الصوت نعم، الحمد لله وشكر لله. والأمر الثاني كما قلنا هو أثر العلم، ولذلك كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخل لهم بذلك. الصحيح أن من ادعى علما خذنا له هات أثره، أرني أثرك، وإلا فكثير من الدعاء تصدر على أنه عالم، نقول هاتوا أثره، يقولون شرح البخاري، خذ البخاري واسمع الشرح وانظر إلى التأصيل العلمي، وانظر أيضا إلى النظر في المسائل الدقيقة وعوض المسائل وكيف يحلل هذه المسألة وكيف ينظر فيها وكيف يتناولها علميا. هذا يبين لك العالم، يقول هذا من أعلم أهل الأرض مثلا في الأصول، فنقول له تعال ائتنا بما عنده العلم في الأصول وتنظر في الكلام الذي يعني يخرج منه أصوليا وتناوله المسائل الأصولية وبحثه في المسائل الأصولية وتطبيق ذلك على الفقه، هذا الذي يبين لنا علمه. قالوا في العقيدة، قلنا هات، ينظر إلى اعتقاد الرجل وينظر إلى كلامه في الأمور الاعتقادية وينظر في الكلام على الخلاف عن البدع والاختلاف عن السنة وينظر في مسائل الدقيقة في مسائل الاعتقاد، هنا يثبت لك هو عالم أم لا. هذا الأصل الذي أو القدر الذي يعرف به العالم، وإلا فكثير قد إما ادعى بنفسه وإما أحبابه مثلا ومن تحت يده ادعوا عليه ذلك، فكل كما قلنا يدعي ولا بد من البينة. ختاما لمسألة التقليد، ويبقى لنا مسألة الترجيح، ونسعد سعادة تامة بهذا، ثم ننتقل إلى الترمذي لننهي باب أو أبواب الإيمان والنزول اليوم إن شاء الله. المسألة الثالثة، اختلف المجوزون للتقليد هل يجب على العام التزام مذهب معين في كل واقعة، يعني لابد أن يأخذ بقول الشافعي في هذه الواقعة وفي كل الوقائع، أم له أن يتنقل. طبعا لابد أن نفهم قبل أن ندخل في كلامه، لابد أن نفهم أن الاتفاق بأن التنقل تشهيا لا يجوز. الاتفاق أنه لا يجوز التنقل تشهيا. ومن تتبع رخص العلماء تزندق. الله المستعان. عامة الاتفاق على أنه لا يتتبع يعني كلام العلماء تشهيا، والخلاف في أنه إذا عنت له مسألة وذهب فورد قولا لأهل العلم فليأخذ به أم لا. فقال جماعة منهم يلزمه، قال جماعة منهم يلزمه ورجحه الكية، يعني يلزمه أن يكون على مذهب واحد. وقال آخرون لا يلزمه ورجح ابن برهان والنووي، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العام تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في البعض الآخر. وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل، فإنه قال لبعض أصحابي لا تحمل الناس على مذهبك يعني فيحرج عليهم فأحرجهم. حاول تغلق وتفتح مرة ثانية أيها الفاضل الأمجد، حاول تغلق وتفتح مرة ثانية، سيأتي معك بإذن الله. طيب. وقد سئل أحمد عن مسألة الطلاق فقال يقع ويقع، فقال له السائل إن أفتاني أحد أنه لا يقع، قال يجوز، قال نعم نعم. وقال وقد كان السلف يقلدون من شاول قبل ظهور المذهب. وقال ابن المنير الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة لا قبلهم، انتهى. وهذا التفصيل مع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل من أعجب ما يسمعه السامعون وأغرب ما يعتبره المنصفون. أما إذا التزم العام مذهبا معينا فله في ذلك خلاف آخر، وهو أنه هل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره؟ فقيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل إن كان في قد عمل بالمسألة لم يجوز له الانتقال وإلا جاز، وقيل إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فيها لم يجوز له الانتقال وإلا فقد جاز. واختار إمام الحرمين يعني وقيل اختار امام الحرمين، وقيل ان غلب على ظني ان مذهب غير امامي في تلك المساله اقوى من مذهبي جاز له الا لم يجوز. وبه قال القدوري من الاحناف. وقيل ان كان المذهب الذي اراد الانتقال اليه مما ينقض الحكم لم يجوز له الانتقال والا جاز، واختار العز بن عبد السلام. وقيل يجوز بشرط ان ينشرح له صدره والا يكون قاصدا للتلاعب والا يكون ناقضا لما قد حكم عليه به. وقد قلت أنا قبل ذلك الاتفاق على أنه لا يجوز أن يتنقل تشهيا. واختار ابن القلعيد وقد ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق، واعترض عليهما بأن الخلاف جار فيما ادعى الاتفاق عليه. وأما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له، فقال أبو اسحاق يفسق بذلك، يعني ذهب يأخذ التيسير والتخفيف من كل مذهب يأخذ. طبعا هذا أمر ضايع في هذا الباب، أين الدين؟ مسألة ليست بالهينة. قال أبو ابن أبي هريرة لا يفسق، قال الإمام أحمد لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقا، وخص القاضي من الحابلة التفسيق بالمجتهد إذا لم يؤدي اجتهاده إلى الرخصة واتبعها بالعام إذا لم يؤدي اجتهاده إلى الرخصة واتبعها وبالعام العامل بها من غير تقليد لإخلاله بغرضه وهو التقليد. الحق في هذه المسألة أن مسألة التفسيق أيضا فيها نظر، للنظر في نيته، أهو كان يشتهي أو هو يعني هذا الذي وصل إليه ألجأته الحاجة إلى ذلك، هذا فيه نظر. فأما العام إذا قلد ذلك فلا يفسق لأنه قلد ما يسوق اجتهاده. وقال ابن العز بن عبد السلام إنه ينظر في إلى الفعل الذي فعله، فإن كان مما اشتهر تحريمه بالشرع أثم وإلا لم يأثم. وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام، أعوذ بالله. طبعا في هناك تأويل لقول أوزاعي خرج عن الإسلام، طبعا أنا مش شايف الكلام في التأويل عامة. التأويل في ذلك هو بقوله خرج عن الإسلام، يعني هو ما يفعله طريق إلى الخروج عن الإسلام، هذا طريق للخروج عن الإسلام. وروي عنه أنه قال يترك من قول أهل مكة المتعة، طبعا هذا قول ابن تيمية أيضا في هذا الباب، قال يترك من قول أهل مكة المتعة، طبعا هذه التي قال بها ابن عباس، وقال ابن عباس رجع، وابن عباس لم يرجع عنه، وابن عباس أيضا فهم خطأ كلامه، يعني هو لم يرجع عنها ولم يثبت عليها على ما قال الناس. ابن عباس الدقة في النقل عنه أنه قال في المتعة بأنها كالميتة للمضطر، لأنها كالميتة للمضطر، يعني الرجل إذا ضيق عليه وألجأ في حاجته لقضاء وطره إلى الزنا فالمتعة مندوحة له من الزنا، فالمتعة مندوحة له من الزنا. هذا كلام ابن عباس، طبعا كل الكلام هذا لا يصح، لأنه لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتعة حرام أبد الأبد بعد سباء أوطاس، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبد الأبد، هي محرمة لا كلام في ذلك. قال ومن قول أهل المدينة السماع، ويقصد السماع هو سماع الأغاني، لأن أهل المدينة يعني قال أياز ذلك، وأنت تعلم أن سحنون وكثير من علماء المدينة من علماء المالكية بالذات، يعني كانوا منهم، يعني ابن الماجشون او الماجشون ابن الماجشون، يعني قال ان هو كان يعني ما يعقد مجلس الفقه الا يسمع سماعا اولا، وقد قيل السماع ليس سماع الغناء ولكن السماع هو التصوف، لكن هذا بعيد، اللي هي الرقص وما عرف عن مجالس التصوف الذي حادوا به عن طريق الجادة. قال واتيان النساء في أدبارهن، لأنه ورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال بجواز إتيان المرأة في الدبر، وورد عنه بسند صحيح أيضا أنه منع من ذلك وهو الأوفق. والحق أن كثير من علماء المدينة قالوا بها، قالوا بجواز هذا الأمر، لا سيما بعض المحدثين قالوا بذلك، والمسألة فيها ما فيها من الخلاف الضعيف، لا سيما وأنني أنا أدين الله بأن الحديث فيها ضعيف. قال يعني من قال بحديث من أتى امرأة في دبلها فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا حديث ضعيف لم يصح، أعله النسائي وعله الدرقطني وعله البخاري، فهي حديث جاء في هذا الباب حديث ضعيفة. لكن يبقى لنا الكلام على القياس الصحيح في قول إن الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزل النساء في المحيض، إذا منع إتيان المرأة في المحل محل الحرث حالة كونها حائضا لمسألة الدم لأنه نجس، قال أذى، فأذى الدبر أشد من أذى الحيض، وهذا القياس الأولى. قال ومن قول أهل الشام الحرب والطاعة، معروف في هذا الباب هو المسألة في الخروج على ولاة الأمور في هذا الباب. قال ومن قول أهل الكوفة النبيذ، تعلمون بأنهم كانوا يشتهدون مسألة النبيذ ويشربونها ويقولون التحريم جاء في الخمر، والخمر من عصير العنب فقط، التحريم جاء بالخمر والخمر من عصير العنب فقط، والنبيذ ليس بحرام إلا أن يسكر، يعني لو قال أنه الكاس العاشر في النبيذ يسكر يبقى الكاس التاسع حلال والدخول في الكاس العاشر حرام، هذا مقتضى قول هؤلاء. طبعا هذه زلة من الزلات، زي قال لابد أن يدع النبيذ من أهل الكوفة، فمن أخذ هنا دخل في كل مذهب فأخذ منه هذه الهفوات أو هذه الزلات، فإنه بذلك يمكن أن نقول بقول ابن المسيب أنه تزندق، أو قول الأوزاعي أنه خرج من السماع، يعني هو إلى سبيل ذلك، إلى سبيل ذلك، فدفع يعني. قال حكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال دخلت على المعتضد فدفع علي كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء. شوف الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم. فقلت يعني هذا مصنف هذا فقلت مصنف هذا صنديق قال فقلت مصنف هذا الذي كتب ذلك وتتبع رخص العلماء مصنف هذا زنديق. فقال لم تصح هذه الأحاديث. فقلت الأحاديث على ما رويت لكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ومن عالم إلا وله زلة ومن جمع زلة العلماء ثم أخذ بها ذهبت قال ذهب دينه فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله لفعلاء من الكلام على التقليد ويبقى التعارض والترجيح. فهنا ها هنا كتاب مصنف يأخذ بترخيص العلماء فيأخذ بالتسهيل والتيسير من من من كل مذهب بما يرى بالتيسير والتسهيل فيه فيصل بذلك إلى ضياع الدين لأنه ما من عالم إلا وله زلة. فمن تتبع رخص العلماء تزندق بذلك لأنه ما أراد الله ما أراد الله بذلك. عامة هذا آخر كتاب التقليد والاجتهاد بفضل الله قد انتهى. ما يبقى لنا من كتاب إرشاد الفحول. اللهم اجعلنا حقا من الذين أتقنوا هذا العلم ونشروه بين الناس. لا يبقى لنا إلا الكلام على مسائل التعادل والترجيح. لا يبقى لنا إلا مسائل التعادل والترجيح. ربي يوفق الجميع لكل خير وبر وييسر علي وعليكم ويجعل ذلك في موزين الحسنات ويلهمنا وإياكم الإخلاص ويجعل كل ما قلناه وتعلمناه إخلاص الوجه الكريم وأن يرزقنا وإياكم العمل به ويرزقنا وإياكم إلى تعليم الناس ونشر ذلك بين الناس. قد قالوا من تعلم العلم ووفق للعمل به ووفق لنشره فهو في ملكوت السماء عظيم فهو في ملكوت السماوات عظيم. اللهم ارزقنا التصفية يا رب العالمين والإخلاص. لو في أي سؤال تفضلوا. الحمد لله أمين رب العالمين. طبعا لي نصيحة معينة لابد أن تكون يعني هو الذي يتعلم ليستفيد من علم أمور ثلاثة ليستفيد من علم ويستفيد الناس منه ليستفيد من علم ويستفيد الناس منه. أولا لابد أن يكون مخلصا صادقا ومصدقا وأن يكون ممن قد أظهر صدق العبودية لله جل وعلا بذلك أن يتعبد لا لهذا. الأمر الثاني أن يلازم وأن يحرص على الملازمة وأن يكون حريصا وأن يكون يعني من أشد الناس حرصا ومراجعة ومذاكرة. الأمر الثالث مهم جدا أن يكون مؤدبا في العلم أن يكون مؤدبا في أبواب العلم. الأدب في العلم من أهم السبل التي تصل به طالب العلم إلى الرقي. فأما أن يكون يعني يتعلم من شيخه ويكون سيء الأدب أو يكون ممن يعني يظهر عليه الرعونة وأيضا يعني بذاءة اللسان هذا لا يمكن أن يستفيد بعلمه بحال من الأحوال. أقول لكم في الكلام على الأخيار أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان من أعظم الناس مكانة ومن أحسن الناس علما ومن أصدق الناس طلبا وكان في قول لبعض في قول من أقوال أهل العلم أنه من الفقهاء السبعة. الزهري يقول قد ضاع منه علم أو فاته علم غزير من ابن عباس فقط لمجادلته لابن عباس. أنا ما قلت أساء الأدب مع ابن عباس لمجادلته مع ابن عباس ضاع منه يعني علم كثير. فماذا يكون كيف يصل كيف يستفيد فقط لأنه بالمجادلة ضاع منه وفاته علم كثير من ابن عباس. فكيف إذا كان سيء الأدب ممن يتعلم منه هذا جاحد. والله لا يوفق من لا يشكر عباده الذين جعل الأسباب وأجر أسباب الخير على أيديهم. كان من الوفاء العظيم للإمام شعبة كان يقول حدثني شيخي ويحدث الحديث ثم يذهب إلى شيخي فيقول حدثني فيقول يا شعبة أما حفظت الحديث إلى الآن كلما رأيتني أمرتني أن أحدثك؟ قال نعم، فعلت ذلك وفاء. وفاء الإمام البخاري كان جلس في مجلس التحديث صغيرا، وشيخه هو يشرح الحديث أو يملي عليه الحديث، تحرك بحركة يسيرة بيده، فنظر إليه أعجبته، نظر إليه البخاري فابتسم، قال فعملت لذلك أعمالا. خشي أن تكون هذه غيبة لشيخ، خشي أن تكون كذلك غيبة لشيخ. فالحق ما لابد من الأدب والوفاء للعلماء وطلبة العلم حتى أو المجالس، والرابع أن يعرف حتى يصل، أن يعرف قدر ما هو فيه، فكل من جهل ما قدر ما هو فيه لم يصل إليه، ومن كان عالما بما هو فيه وقدر ما هو فيه قد اجتهد اجتهادا عظيما وحرص حرصا شديدا أن يكون من الذين قد أتقنوا وارتقوا في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.